السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، وما زلنا في كتاب الجامع، وما زال المصنف يورد الأحاديث تحت باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها، إذا أردنا أن نختار عنوانا لهذا الحديث فإنه سيكون: الحياء خلق الإسلام، أو فضل الحياء، أو شيء من هذا القبيل. والمقصود بأن هذين الحديثين يدوران حول موضوع الحياء. الأمر الثاني بالنسبة للحياء هو خلق وشعار الإسلام، فقد جاء في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. الأمر الآخر بالنسبة للحياء هو في واقع الأمر صفة من صفات النفس المحمودة، فهو تاج الأخلاق، هو تاج الأخلاق وقلعة الأخلاق، وهو من صفات النفس المحمودة، وهو زينة أهل الإيمان. والحياء هو خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. المسألة الأخرى أن الحياء من الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان، والدليل على هذا حديث ابن عمر الذي بين أيدينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. والحديث الآخر الذي نحفظه جميعا: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الأمر الآخر بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، دليل على أن جميع الأنبياء أتوا بهذا الخلق العظيم، فما من نبي إلا وأمر به ودعا إليه وتحلى وتخلق به. وموسى عليه الصلاة والسلام ورد بخصوص حيائه أحاديث مشهورة معروف، وما من نبي إلا وهو متخلق بخلق الحياء، وأكملهم في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الآخر فيما يتعلق ب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فلأهل العلم طريقان في تفسير هذا القول. الطريق الأول أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا أمر بمعنى التهديد، أمر بمعنى التهديد والوعيد. طبعا هذا له نظائر، مثل ما جاء في قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم فإنه بما تعملون بصير. هذا أمر بمعنى التهديد، والمعنى إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت والله مجازيك على هذا الفعل. المعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر، والمعنى إذا لم يكن عند الإنسان حياء فعل كل ما يستنكر، فعل كل ما يستنكر، ومن كان عنده حياء منعه عن كل قبيح ومنكر، كما جاء في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا القول طبعا عندنا اتجاهان. الاتجاه الأول أنه أمر إما بمعنى التهديد وإما بمعنى الخبر، يعني ينقسم إلى قسمين. التوجيه الثاني أو الوجه الثاني قالوا بأن الحديث أمر على ظاهره، أمر على ظاهره، والمعنى أن المؤمن يفعل ما يشاء من قول أو فعل إذا كان لا يستحى من فعله، لا من الله ولا من خلقه مثلا، فيفعله ولا يضره ما دام أن هذا الأمر مباح ومشروع فيفعله، يفعله بمعنى أنه لو فعله فإنه لا يكون ارتكب شيئا. ولذلك قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما دام أنك لا تستحي من الله فيما لو إذا فعلته ولا من الناس فيما لو إذا فعلته افعله، افعله وأقدم عليه. هذا المعنى الاتجاه الآخر. والراجح هو القول الأول، وهو أن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على الذم، على الذم، لأن الإنسان إذا لم يستحي لا يهمه الناس، فهو لم يستحي من الله ولا يستحي من الناس، ولذلك يقترف الذنوب والآثام ويجاهر ويجاهر. لذلك هؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي والذنوب هؤلاء قد نزع الحياء من صدورهم ونفوسهم وقلوبهم فيفعلون ما يعني، يقول أنا ما يهمني أحد، يقول ما يهمني أحد، يشرب الخمرة أو يجاهد بفعل الفاحشة أو يتحدث بهذا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا الحياء يعني هو مثل الكساء أو مثل الثوب الذي يستر الإنسان، يستر عيوبه. حياؤك فاحفظه عليك فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. ولذلك الحياء نعمة من نعم الله عز وجل، إذا رزق المرء الحياء فقد رزق خيرا عظيما، لأن الحياء خلق يمثل قاعدة الأخلاق، قلعة الأخلاق، هو تاج المؤمنين، الحياء تاج على رؤوسهم. ولذلك الحياء مثل المغناطيس تنجذب إليه بقية الأخلاق، وتنحدر الأخلاق انحدار السيل على صاحب الخلق. ولذلك تجد بعض الناس يصرفه فعل القبيح مع وجود المغريات والمهيجات والبواعث الحياء، الحياء، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، إلا الحياء، رب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. تجد الإنسان في خلوة، في خلوة، وقد توفرت كل دواعي ارتكاب المعصية، لكن حياؤه من الله منعه. أما إذا رأيت الإنسان عنده جرأة والعياذ بالله وشجاعة وجسارة على يعني فعل ما يستقبح وما هو من المنكرات، فهذا والعياذ بالله اعلم يقينا بأن لا يوجد لديه حياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، اللحاء يعني لحاء الشجرة. طيب الحياء طبعا الحياء الكلام فيه طويل، لكن لابد أن نعلم بأن الحياء ليس فقط من الناس. أول ما يجب على الإنسان أن يستحي منه هو الله عز وجل، الحياء من الله سبحانه وتعالى. والحياء من الله سبحانه وتعالى هو مراقبته جل وعلا في السر والعلن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه، حتى في خلوتك وأنت بين جدران غرفتك الأربع اعلم بأن الله مطلع عليك، ناظر إليك، وأن الله تعالى لا تخفى عليه منك خافية، فتستحي من الله عز وجل. ولذلك يقول الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، ويقول جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك لما قال الصحابة أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا يا رسول الله إنا نستحي يعني من الله حق الحياء، قال ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ولذلك يقولون بأن رجل خلا بامرأة يراودها عن نفسها، فقال لها ما يرانا أحد إلا هذه الكواكب، فقالت له فأين مكوكبها؟ الله أكبر. قالت أين مكوكبها يعني الذي خلقها؟ فقام منها فزعا وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولذلك الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ولذلك تحفظ الرأس وما حوى. بعض الناس الآن كما أن يعني بعض الناس يسمح لعقله أن يتلوث بالعقائد الفاسدة وبالأفكار الضالة، تحفظ الرأس هذا الرأس والمراد به ما ركب الله عز وجل فيه من الأمور التي هي سبب من أسباب كونك يعني لديك فهم ولديك، لأن الدماغ له اتصال بالعقل الذي العقل محله القلب والقلب له اتصال بالدماغ. ولذلك هذا خلق عجيب. ولذلك احفظ الرأس وما وعى، هنا تكون قد استحييت من الله حق الحياة، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. عندنا الحياء من الملائكة. لماذا قلنا الحياء من الملائكة؟ لأن الملائكة لا يفارقوننا. قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك قال جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة تحفظنا من يعني بإذن الله وتسددنا. فإذا خرجنا من البيت قلنا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول الملائكة هديت وكفيت ووقيت. الملائكة أيضا تتأذى من المعصية. الملائكة إذا أذنب الإنسان يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال الذي يكتب السيئات انتظر، فينتظر 6 ساعات. ألا نستحي من هذا الخلق؟ ألا نستحي من هذا الخلق؟ وإذا عملنا حسنة كتبها حسنة ب10 أمثالها 700 ضعف تضاعف أضعافا كثيرة. ولذلك يستحي الإنسان من هؤلاء الكرام الحافظين الذين يكرمون ابن آدم ويجلونه ويحفظونه بإذن الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا. كذلك الحياء من الناس، وهذا هو الغالب، حياء من الناس، لأن هذا خلق يكون بين الناس. ولذلك لا خير في من لا يستحي من الناس. أيضا الحياء من النفس، الإنسان يستحي من نفسه، الإنسان يستحي من نفسه. فمن استحي من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخس عنده من غيره، أخس عنده من غيره. لماذا؟ لأنه خجل واستحى من الناس ولم يستحي من نفسه. ولذلك قال بعض السلف من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليست لنفسه عنده قدر، ليست لنفسه عنده قدر. ولذلك بارك الله فيكم، بالنسبة لي الحياء خلق عظيم وأدب جم ينبغي للإنسان أن يتعاهده. ومن رزق الحياء فقد رزق خيرا كثيرا، ومن افتقد إلى الحياء أو بعضه فليكتسبه، وذلك بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن والخلوة والجلوة. وعلى أي حال كذلك لا بد أن يعلم بأن هناك ملائكة هو لا يراهم، لأن الله عز وجل أعطاهم صفة الاختفاء فلا يراهم، وهم ما من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ويستغفرون له ويسددون كما ذكرنا يستحي. كذلك لابد أن يعلم بأن الحياء متى ما إن وجد في الإنسان فقد نال الإنسان خيرا عظيما. ذلك أن الحياء هو تاج أهل الإيمان، هو زينة أهل الإيمان. الحياء يجذب كل خلق حسن وصالح بإذن الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه أو أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من الأمور والمسائل كلها تتعلق بالقوة الإيمانية. أول هذه المسائل إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث فإنه سيكون فضل المؤمن القوي، فضل المؤمن القوي. المسألة الثانية أن أهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم من حيث القوة والضعف، من حيث القوة والضعف، فهناك مؤمن قوي ومؤمن ضعيف، لكن في كل خير، لكن في كل خير، يعني ما دام الجميع في دائرة الإيمان، مثل ما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني هناك مفاضلة أيضا بين الصحابة، الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أفضل درجة عند الله من الذين جاءوا من بعد الفتح، لكن هذا لا يخرجهم عن الإسلام، لا يخرجهم عن الإيمان، فهي درجات، ولله الحكمة البالغة في هذا التفضيل أو التفاضل. الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، السماوات، السماء السابعة أفضل السماوات، البلاد مكة أفضل البلاد، البشر أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الأيام أفضل أيام الجمعة، الشهور رمضان وهكذا. فعندنا أيضا مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. المؤمن القوي أحب إلى الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بأن المؤمن الضعيف لا يجوز أن يذم، ولا يجوز أن يقول إنسان أنت مثلا، يعني يطلق عليه صفة أو وصف معين مذموم، لا، ولذلك قال: وفي كل خير، وفي كل خير، هذا احتراس، حتى عندنا نصوص قرآنية فيها الاحتراس كثير، حتى لا يفهم الإنسان لما يقرأ، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقف عند هذا الحد، قد يأتي شخص فيفهم إذن المؤمن الضعيف لا خير فيه ولا يحبه الله. ولذلك انتبهوا، هذه حقيقة من الأمور الهامة في نصوص القرآن والسنة، هذا يسمى احتراس حتى لا يفهم الإنسان غير يعني المراد. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لا يجوز الإنسان أن يطعن بالمؤمن الضعيف. طيب، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طيب، ما هي القوة هنا؟ عندنا قولان. القول الأول أن القوة المقصود فيها الإيمانية، الإيمانية، قوة الإسلام والإيمان والعبادة والطاعة والجهاد في سبيل الله، يعني من حيث الإيمان وما يتعلق بكل أعمال الخير، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا القوة البدنية، القوة البدنية، المؤمن القوي في بدنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والذي يظهر والله أعلم أن المعنى الأول هو الراجح، المؤمن في إيمانه، لأن مسألة القوة البدنية هي ليست مسألة اختيار، هذا قدر الله عز وجل. فابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود كان ضعيف البنية، وتعرف يعني تذكرون لما صعد النخلة وضحك الصحابة من حمش ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنهما لأثقل في الميزان من أحد، لأثقل في الميزان من أحد. إذا المقصود القوة الإيمانية، هذا الأصل، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يهتم بالقوة البدنية. النبي عليه الصلاة والسلام دعا المسلم أن يكون على أحسن حال من حيث القوة البدنية. إذن الراجح المقصود فيها القوة الإيمانية، وأيضا القوة البدنية لا يهملها الإنسان إلا إذا كان أمر خارجا عن طوره. طبعا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في إيمانه، مثلا في طلبه للعلم، المؤمن القوي في طلب العلم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في صلاته يبكر قلبه معلق بالمساجد يحرص على الفرائض والسنن خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي لا يحرص على الوقت ولا يحرص على النوافل وقد تفوته الصلوات. المؤمن القوي في الزكاة والإنفاق والصدقة خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يخل بهذا في الصيام، في الحج، في العمرة، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في إعانة الناس، يعين الناس، يفرج كرب المكروبين، ويحرص على التيسير على المعسرين وغير ذلك. هذا المعنى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف. ولذلك الله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. ويقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص احرص احرص احرص على ما ينفعك، قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. هذه قطعة من الحديث عظيمة جدا. قال احرص على ما ينفعك في الأمور الدينية والدنيوية، احرص على ما ينفعك في الأمور الدينية والدنيوية ولا واستعن بالله، يعني لا تنسى التوكل على الله وطلب العون منه، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه فهو ضعيف. احرص على ما ينفعك في الأمور الدينية في الأمور الدنيوية واستعن بالله عليها، استعن بالله عليها. فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله ما يعني عملنا أي عمل. فالمعونة من الله سبحانه وتعالى، ونحن في كل ركعة نقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الإنسان يحرص على ما ينفعه. ما الذي ينفعك؟ الأمور الدينية معروف شرعية، والأمور الدنيوية أغلب الناس لا يحرصون على ما ينفعهم في الأمور الدنيوية، وإنما يتتبعون الذي يضرهم سبحان الله العظيم، من السهر، من تقطيع الوقت في غير مصلحة دينية أو دنيوية، في هذا النزيف في العمر. لو حسب الإنسان هذا التفريط في العمر والله لبكى على نفسه، والله لبكى على نفسه. نزيف في العمر، هدر في الوقت، كلها تذهب على أمور لا تضيف إلى الإنسان لا إضافة دينية ولا إضافة دنيوية، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. لذلك على الإنسان أن يتقي الله، واجعل هذه الجملة نصب عيني قاعدة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا يصيبك العجز. هنا قول ولا تعجز نرجع فيه إلى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا ينبغي للمسلم أن يعجز، فالعجز ليس من صفات أهل الإيمان. من صفات أهل الإيمان النشاط، صفات أهل الإيمان المبادرة، هكذا. ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. قدر الله طبعا تضبط بالتخفيف والتشديد. بالتخفيف قدر الله، يعني هذا قدر الله، وبالتشديد قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصابه شيء من المكاره وقال لو أني فعلت كذا ولو أني فعلت كذا، فتح على نفسه باب من أبواب الشيطان التي يلج من خلالها بالوساوس والتشكيك وتقنيطه، ويجعله ييأس من روح الله ومن رحمة الله، وربما غرد به خارج سرب أهل الإيمان، خارج سرب أهل الإيمان. وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هذا طبعا فعل المؤمن، يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بينما هذا الذي يذهب إلى لو أني فعل كذا ما حصل لي كذا. هذا والعياذ بالله فيه في كلامه معارضة لقدر الله عز وجل، معارضة لقدر الله. ولذلك لو مثلا شخص حصل له حادث في السيارة مثلا، يعني كان يمشي بشكل طبيعي ملتزم بأنظمة السير والمرور، ها حصل له حادث، لا يجوز له أن يقول لو ما طلعت هذه الساعة ما صار للحادث، هذا كذب، هذا قدر الله عز وجل. لو قال والله أنا لو رحت مع الشارع، لو رحت مع الشارع الفلاني ما حصل لي كذا، هذا كذب، لأن هذا قدر الله. ولذلك هنا فتح على نفسه بابا من أبواب الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان يبدأ بالوسوسة، بالتشكيك، بالتقنيط، يبدأ بيكون حبيس الحزن، أسير الهم، وتبدأ تدخل عليها. ولذلك هذا من شأن المنافقين، مثل ما قال الله جل وعلا يقولون لو كان، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. قل جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا كله جاء على سبيل الذم. لماذا؟ لأن فيه معارضة للقدر، فيه معارضة للقدر. أما المؤمن لا، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك للأسف لو جئنا في أحوال أغلب المسلمين تجدهم عند المصائب قائمون على هذا اللو، هذا اللو. يعني مثلا ذكرت أنا حوادث السيارات، لو ما طلعت في الساعة هذه، لو ذهبت مع الطريق الفلاني، ولو مثلا بعض الناس الآن يعالج، أجرى عملية وحصل له ضرر، أو عالج عن طبيب وحصل له ضرر، فيقول لو رحت المستشفى الفلاني أو لو رحت للطبيب الفلاني خلاص انتهى. هذا قبل أنت مطالب أنك تسأل وتستفسر، تأخذ بالسلامة، هذا قبل. إذا حصل المكروه لا يجوز لك أن تقول لو ما رحت لهذا المستشفى أو ما سرت في هذا الطريق أو ما ذهبت اليوم، هذا كله يفتح عمل الشيطان. أو ما لو ما سافرت اليوم، سافرت مثلا غير هذا اليوم، هذا كله مما يفتح عمل الشيطان، ولذلك محرم ولا يجوز. وعن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم. هذا الحديث عنوانه، إذا أردنا أن نضع عنوان، التواضع من الإسلام أو فضل التواضع. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي، والوحي هنا إما أن يكون عن طريق الملك الذي هو جبريل عليه السلام، وإما أن يكون عن طريق الإلهام، فهذا أحد أنواع الوحي، وإما أن يكون عن طريق الرؤية المنامية للنبي عليه الصلاة والسلام. أن تواضعوا ثم قال حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، بمعنى أن عدم التواضع يقود إلى البغي والفخر اللي جاء الإسلام بذمهما، جاء الإسلام بذمهما. أن تواضعوا، ما معنى التواضع؟ التواضع هو خفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. التواضع هو أن لا يرى الإنسان نفسه مع الآخرين، بمعنى أن لا ينزع إلى الفوقية والطبقية والعنصرية ويرى بأنه أفضل من الآخرين، ويظهر هذا من خلال كلامه، من خلال تصرفاته، من خلال حاله وهيئته. ولذلك الناس يعرفون المتكبر من كلامه، مثلا إذا صدرت منه كلمة فيها عنصرية، فيها التقليل من الآخرين، الحط من أقدارهم، لمزهم أو غمزهم، يحصل أيضا استعمال بعض التصرفات التي تشير إلى كبره والعياذ بالله، كأن ينظر في عطفي، ينظر إلى الناس شزر، يحب أن يجلس في مكان أعلى منهم، وشيء من هذا القبيل. ولذلك هذا إذا ذهب التواضع، إذا ذهب التواضع حل ماذا؟ حل الكبر، نسأل الله العافية والسلام. طبيعة الإنسان محبته للعلو في الأرض، يحب العلو في الأرض، ولذلك النفس هذه الظالمة تدفع الإنسان دفعا إلى أن يحب أن يكون عاليا في الأرض، هذا الطبع. ولذلك الإنسان يجاهد نفسه، قال جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. والمقصود بأن التواضع مما أوحى الله تعالى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، لأن ضد التواضع الكبر والعجب، خلقان ذميمان يقودان إلى البغي ويقودان إلى الفخر المحرم، ويقودان إلى الفخر المحرم. ولذلك هذا من الأخلاق العظيمة التي يجب على المسلم أن يتخلق بخلق التواضع. وأكمل الناس تواضعا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فلقد كانت أحواله عجيبة صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الغريب إلى المدينة ويجد الصحابة جلوس، يقول: أين ابن عبد المطلب؟ فيقولون: هذا الأحمر المتكئ، يجلس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا، كان ينام على السرير وعلى الحصير وعلى الأرض، إذا وجد طعاما أكله، وإذا لم يجد قال: إني صائم اليوم. كان عليه الصلاة والسلام يرفض أي نوع من أنواع الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، ولذلك قال لأبي ذر لما عير غلاما بأمه، قال: الجبنة السوداء؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلي. النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع للصبيان والجواري والأعراب، تأتيه الجاري وهو بين أصحابه فتأخذ بيده ويقول: اختار أي السكك شئتي ليقضي لها حاجتها، تذهب إلى السوق أو كذا. إذا مر على الصبيان سلم عليه صلى الله عليه وسلم، إذا عاد من سفر استقبلهم واستقبلوه، فيعني يركبهم بين يديه على الدابة صلوات ربي وسلامه عليه. كان يردف خلفه، سبق أننا ذكرنا يعني عدد من أردفهم أن يسلم خلفه، وهذا على غير عادة الكبار، ما يحبون أحد يزاحمهم في المكان. كان يردف، أردف ابن عباس وأردف معاذ وأردف جمع من الصحابة. كان صلى الله عليه وسلم يزور أصحاب السوق، يزور قن مملوك كان حدادا، وتعلمون بأن الحداد كيف محله ومتجره أو مكان العمل كيف يكون مشبع بالدخان وكذا. كان يتواضع صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردنا أن نختصر مسألة التواضع، علينا أن نحرص على القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. من رد عن عرض أخيه، رد طبعا في الغيب وليس في الشهادة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان قد أسيء إليه في حضوره هو الذي يرد، إما أن يرد وإما أن يترك، إما أن يرد وإما أن يترك. لكن إذا كان الإنسان غائبا واغتابه أحد فإنه لا يستطيع أن يرد. ولماذا سميت الغيبة غيبة؟ لأنها هو الكلام الذي لو كان هذا الشخص موجودا لكرهه، قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. ولذلك الشريعة تحث المسلم على أن ينتصر لأخيه المسلم بأن يذب عن عرضه حال غيبته، وأن لا يسمح لأحد أن يلوك في عرض أخيه أو أن يلغ في عرضه، يمنع هذا. وفي قصة قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما قال رجل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كعب بن مالك، قال كعب بن مالك ينظر في عطفيه، يعني متكبر، ما يجي ما يذهب معنا في الغزو. سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقام معاذ فانتصر لكعب وذب عن عرضه في غيبته، قال والله ما علمنا عنه إلا خيرا. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام كلام معاذ وما عذله وما لامه، مع أن كعب ارتكب شيئا عظيما، تعرفون قصة الثلاثة الذين خلف، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله النار عن وجه يوم القيامة. وهذا أيضا فيه محاصرة للغيبة، محاصرة للبهتان، محاصرة للبغي، تأديب لهؤلاء المتجرئين بالكلام على إخوانه. فلو أن إنسانا قال في حق مسلم في غيبته ثم قام شخص فذب عن عرض أخيه وقال اتق الله والله ما علمنا عنه إلا خيرا، لأسكته ولأدب كل من هو في المجلس. ولو أن الناس اتخذوا هذا المسلك ما أصبحت الغيبة فاكهة المجالس، وما أصبح الناس يتلذذون بالولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات. لماذا؟ لأنه يوجد هناك من يقف سد منيع أمام هذا المين والكذب والغيبة والنميمة. ولذلك من ذب عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، الله أكبر، الجزاء من جنس العمل. فلما رد عن عرض أخيه طعن شخص في عرضه، في سمعته، في أمانته، فقام شخص ورد، قال هذا أمين، هذا صادق، هذا شريف، هذا نظيف، اتق الله، ما سمح له أن يستمر، الله عز وجل يجازيه بأن يرد النار عن وجه يوم القيامة. وأي رتبة هذه؟ يرد النار عن وجه يوم القيامة. وللأسف الشديد يعني الناس الآن أمام هؤلاء الذين يلوكون في أعراض الآخرين على قسمين، قسم يتلذذ بهذا وهذا شريك في الإثم كما قررناه في مسألة الغيبة، يشاركه في الإثم، وقسم يخجل يقول لك أنا مال ومال الناس، يقول لك لا أرد ولا أخسر الناس، هذا أيضا مشارك لهم، مشارك في الإثم. إما أن تذب عن عرض أخيك وإلا تخرج من هذا المجلس، ولا تسمح بأن يبقى الحديث عن مسلم بريء نظيف طيب تشوه سمعته بمثل هذه الطريق، تشوه سمعته بمثل هذه الطريق. ومما يجري في هذا ما يكون بين طلبة العلم خاصة الأقران، وللأسف الشديد حينما يطعن شخص بطالب علم آخر فيسكت بعض الناس مجاملة له، هذا مما أيضا لا ينبغي. لعلي أكتفي بهذا القدر، أخذنا قسط لا بأس به، إن شاء الله نكمل الحديث في المجلس القادم فيما تبقى من أحاديث هذا الباب. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، ألتقيكم على خير غدا بحول الله تعالى وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.